بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ شرح الشيت بتاع الشيست. الشيت بتاع الشيست عبارة عن جزئين، الجزء الأول هنشرح السيبتوماتولوجي بتاعة الشيست، الجزء الثاني هنشرح الإكزامينيشن. بس أهم من إنك أنت تسمع الإكزامينيشن إنك تشوف حد بيعملها قدامك أو تتفرج على فيديوهات أو تشوف حالات في المستشفى كتير. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم في السيبتوماتولوجي. اول حاجه الهيموبتسيس. يعني ايه هيموبتسيس؟ يعني كافنج اوف بلاد، واحد بيكح دم. ممكن بقى يكون البلاد تنجد او فرانك هيموبتسيس، يعني كميه كبيره. الاسباب بتاعه الهيموبتسيس حاجتين، في فولس هيموبتسيس يعني الدم على وش البلغم بيبقى البلاد اورجينيت اباف الليفل بتاع الفوكال كورد. الاسباب بقى ممكن يكون واحد عنده بليدنج برجام زي حالات فيتامين سي ديفيشنسي، او فرينجيال كوزز زي الانفلاماتوري او التيومر او الالسر. في ترو هيموبتسيس، الترو هيموبتسيس بيبقى الدم مختلط بالبلغم وبيبقى المكان بتاعه بلو ذا ليفل اوف الفوكال كورد او لور ريسبيراتوري تراكت. الاسباب بقى بتاعه الترو هيموبتسيس، وده ممكن يجي سؤال لوحده، ايه هي الاسباب بتاعه الترو هيموبتسيس؟ في لارينجيال كوزز زي الاكيوت والكرونيك لارينجايتس والتيومر، تراكيال كوزز زي تراكيايتس او تراكيال تيومر، بالموناري كوزز اسباب بقى في الشيست بقى بتاعتنا اللي هي التي بي، الانفاركشن، النيمونيا، البرونكيكتسز، اللنج ابسس، او نون سبيسيفيك شيست انفيكشن. في كارديوفاسكولار كوزز زي الميترال ستينوزز والليفت فينتريكولار فيلير. في بقى حاجات بتبقى سيستماتيك ديس اوردر او بلاد ديزيز زي الفاسكولايتس والجود باتشر، او اي واحد بقى عنده هيموراجيك بلاد ديزيز زي اللوكيميا والبيربرا والليمفوم. ده جاست انيموريشن. لكن ايه هي بقى الامبورتنت كوزز اوف هيموبتسيس؟ يعني ايه هي اهم الاسباب بتاعه الهيموبتسيس؟ اهم سبب نون سبيسيفيك شيست انفيكشن. اي واحد عنده شيست انفيكشن ممكن يجي له هيموبتسيس، وده اشهر حاجه. ممكن بقى الميترال ستينوزز، البالمونري تي بي، البالمونري او البرونكيوجينيك كارسينوما، واي واحد عنده بلاد ديزيزز فعرض ان هو يبقى عنده نزيف، وكمان البالمونري انفاركشن اللي هي بتعمل معاها بالمونري امبوليزم. يبقى ايه هي اهم الاسباب بتاعه الهيموبتسيس؟ اول حاجه نون سبيسيفيك شيست انفيكشن، الميترال ستينوزز، التي بي، البرونكيوجينيك كارسينوما، والبلاد ديزيز، والبالمونري امبوليزم. طب ايه هي اسباب الفرانك هيموبتسيس؟ الفرانك هيموبتسيس يعني كميه هيموبتسيس واضحه قوي، كميه الدم كبيره. حالات التي بي اللي حصل معاها ايروجن في البالمونري ارتريول، حالات البرونكوجينيك كارسينوما، وحالات الاسوفجيال فاريسز. الاسوفجيال فاريسز هيبقى معاه فرانك هيموبتسيس لان هو فجاه هتلاقيها معاه دم كتير جدا. وممكن كمان حالات الميترال استينوز. ايه هو الديفرنشال دايجنوزز بقى بتاع الحاله دي؟ اول حاجه انك تفرق ما بين الفولس من الترو هيموبتسيس، يعني انا عايز احدد الليفل بتاعه. بتاخد بقى الهيستوري، ممكن تفحص الابيثيليوم بتاع الجام، ممكن تلاقي فيه بليدنج برجام، ممكن تفحص تبعته بقى الدكتور اي ان تي يفحصه، تشوف الدم موجود في الاسبيوتم ازاي. لو كان الدم على وش البلغم يبقى ده فولس هيموبتسيس، لو كان الدم مختلط بالبلغم يبقى ده ترو هيموبتسيس. زائد انك كمان تعمل له بلاد اكزامينيشن اللي هو بقى ايه، سي بي سي. طب ايه هو الفرق ما بين الهيموبتسيس والهيماتيميسيس؟ الهيموبتسيس بيبقى في هيستوري اوف شيست او كاردياك ترابل، بيبقى البلاد بيبقى طالع مع الكحه، بيبقى البلاد الكالاين، بيبقى برايت ريد كولر، الاسبيوتم بيبقى تنجد محمر كده، ما بيبقاش معاها ميلينا. ممكن تعمل يعني ايه السبب بقى لو كان مثلا برونكوجينيك كارسينوما او كده. طيب الهيماتيميسيس، واحد بيرجع او بيعمل فوميت للدم، هتلاقي بقى عنده هيستوري اوف جي اي تي ترابلز، يعني عنده ديسبيبسيا، ايبيجاستريك بين، فوميتنج. البلاد بقى بيبقى طالع ما هوش مع الكحه، بقى طالع مع كانه مع الترجيع، بيبقى فوميتد، بيبقى بلاد بيبقى دارك براون، بيبقى ميكسد وذ فود، بيبقى مع الاكل، بيبقى اسيديك. الاسبيوتم بيبقى نورمال ان كارل الكالر بتاعه، بيبقى ممكن كمان يبقى مع الهيماتيميسيس يبقى معاها ميلينا. يبقى من الاخر كده الهيموبتسيس واحد بيكح دم، الهيماتيميسيس الهيموبتسيس واحد بيكح دم، الهيماتيميسيس واحد بيرجع دم. الهيماتيميسيس بتبقى عامله زي القهوه، بيبقى بسبب ايه اللي هو دارك ايه براون نتيجة الأسيد هيماتي. لاحظوا ان الحالات دي بتبقى متلخبطه مع بعضها، يعني لازم تعمل فول يعني ايه فول انفستيجيشن. يعني مثلا لو واحد عنده نازوفارينجيال كارسينوم هيؤدي الى ايبيستاكسيس، الايبيستاكسيس يطلع لفوق يحصل هيموبتسيس، ممكن ينزل لتحت يحصل معاه ميلينا، الميلينا ممكن تعمل معاها هيموبتسيس. يعني برضو انت لازم تعمل فول انفستيجيشن. في حالات الهيماتيميسيس بيبقى البلد ممكن يبقى برايت ريد كولر لو كان بقى ماسف بلد، او حالات اللي بيقل فيها ال HCL نتيجة بقى ان احنا عاملين له عملية او حاجة، او هو بياخد ادوية بتقلل ال HCL سكريشن، او الدكتور وصف للمريض ادوية اللي هي بروتون بامب انهيبيتور. ازاي تشخص الحالات ديات؟ لازم تاخد هيستوري كويس جدا من العيان، تعمل جنرال اكزامينيشن كويس، تبدأ تشوف بقى تفحص النوز والجم علشان تعمل اكسكلود للفولس هيموبتسيس، هتعمل شيست اكس راي، تعمل سي تي شيست اكس راي، سبيوتم اكزامينيشن، بلاد كاونت، وتبدا بقى تعالج الايه السبب، يعني على حسب بقى الكلام اللي اتقال في النظر. ايه هي انواع الهيموبتسيس؟ انواع الهيموبتسيس ممكن يكون بلاد ستيند هيموبتسيس، بيبقى البلد ومعاه ميوكس ميكسد الاثنين مع بعض. في فرانك هيموبتسيس اللي هو بتبقى كميه كبيره، في بينك فروثي سبيوتم بتيجي ام اس كيو بتبقى موجوده في حالات البالمونر ايديما، في راستي سبيوتم هيموبتسيس بتبقى موجوده في حالات النوموكوكال نيمونيا. الاثنين دول بيجوا يعني بيجوا في الام اس كيو. يبقى في البالمونر ايديما بيبقى في بينك فروثي سبيوتم، في النيموكوكال نيمونيا بيبقى في راستي سبيوتم. بعد كده الشيست بين، الشيست بين الاسباب بتاعه الشيست بين هتمشي مع الاناتومي في اي منطقه في الشيست، وتقول الحاجات اللي بتبص فيها او بتتعب فيها هي اللي تعمل الشيست بين. يعني اسباب ايه؟ كارديو. ايه الاسباب الكارديو اللي تعمل شيست بين؟ يبقى ايه كاردياك اورجين اوف شيست بين. اول حاجه الانجين، المايوكارديان انفاركشن، حالات البريكاردايتس، حالات الاورتيك انيوريز، حالات البريكارديال افيوجن. يبقى ده كله يعمل شيست بين. طبعا كل عنوان مشروع في درس لوحده في النظري، يعني المايوكارديال انفاركشن ده موضوع لوحده، الانجينا موضوع لوحده، فاحنا مش هنقولهم بقى تاني، هنقول بس جاست انيموريشن. في بالمونري كوزز بتعمل شيست بين، يعني حاجات تبع البالمونري تعمل شيست بين، غالبا بتبقى فيها بلورال اريتيشن، البلورا بتبقى ملتهبه، بيحصل بلوريزي. زي البلوريزي سواء بقى كان سببها فيرال او بكتيريال او اي سبب، حالات النيموثوركس، حالات التي بي بيعمل بلوريزي، بالمونر انفاركشن يعمل بلوريزي، حالات النيمونيا بيحصل معاها بلوريزي، اي حاجه تعمل التهابات في المنطقه دي زي تيومر او اللانج ابسس او البرونكيكسس، الثلاثه دول مت التيومر واللانج ابسس والبرونكيكسس ممكن يعملوا بلوريزي. تاني حاجه من اللي بتعمل شيست بين هو مشكله في الشيست وول، زي واحد بقى عنده مثلا سكين او سبكوتينيوس تيشو انفلاميشن نتيجه تروما او نيوبلازم او انفلاميشن، البريست لما تكون في ميل وعندها اكيوت بريست ابسس، اي فراكشر في الرب او اي مشكله في العظم بتاع الرب بيبقى الوجع بيبقى تندر، اي مشكله في العضلات بتاعه الشيست وول، التهاب بقى في العضلات، او واحد عنده ماسل استريننج اللي هو انتركوستال ماسل استريننج اللي هو اجهاد في العضلات نتيجه الكحه الكتير، او حاجات بقى نيرف سيستم فيها مشكله يعني التهاب في النيرف ولا حاجه في الشيست وول، او واحد اتعرض لهيرب الزوستر وعمل انفلاميشن في الشيست وول. من ضمن الاسباب برضو اللي بتعمل شيست بين الاسوفيجاس، الاسوفيجاس لما بيحصل في التهاب اسوفجايتس او الاسوفجيال اكاليزيا او الاسوفجيال سباز والجيرد، الحاجات دي كلها مشروحة برضو في النظر، ده كله بيؤدي الى شيست بين. التراقية ممكن يكون في التهاب في التراقية، الميديا ستاينا زي حالات الكونستريكتيف والريتروسترنال، والحالات اللي ممكن يبقى فيها تيومر او ميديا ستاينايتس او الميديا ستاينال سندروم بتعمل شيست بين. في ابدومينال كونديشن تعمل شيست بين، يعني احنا خلاص بقى بعيدنا عن منطقة الشيست، في حاجات بتعمل شيست بين الاصل بتاعها جاي من الابدومين، زي حالات البورفريتنج بيبتيك ألسر، وحالات الاكيوت كوليسيستايتس، وحالات الاكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. ده كله ممكن هو المرض رغم ان هو ابدومينال بين لكن بيعمل شيست بين كنتيجة بقى ريفيرد بين. طب ما هي اسباب الاكيوت شيست بين؟ يعني واحد فجأة يجيله اكيوت سيفير شيست بين، فجأة ما بيشتكيش من حاجة ويجيله وجع جامد في منطقة الشيست. أهمهم حالات الأنجينا، حالات الميوكارديان انفاركشن، حالات الأكيوت بيريكاردايتس، البالمونري امبوليزم والنيمو ثوركس، وكمان ممكن البلورزي لو جت فجأة نتيجة فيرال أو أي انفكشن ممكن تعمل كمان أكيوت شيست بين، والمهمة جدا وبتبقى فيتال البالمونري امبوليزم. لو جينا للقف، القف والتعبير بتاع يعني القف ده مش كل واحد بيكح يبقى عنده مشكلة في الشيست، بس أي واحد عنده مشكلة في الشيست لازم هيكح. بالنسبة للقف التعريف بتاعها هو عبارة عن explosive expiration بيؤدي إلى كليرن للتراكيو برونكيال تري وبيخرج لي السكريشن والفورم بودي. هو بيعتبر قف ريفليكس نتيجة إن بيحصل استيميوليشن في الفيكس. حكاية بيحصل ازاي والسنتر بتاعه موجود في المظلة والكلام ده ما يهمناش قوي، بس المهم ان هو اهم كلمة ان هو فيجال ريفليكس. ايه هي الاسباب بقى بتاعت الكحة؟ في اسباب ريسبيراتوري وفي اسباب تانية بقى، يعني في اسباب تبع منطقة الشيست وفي اي حاجة تانية ممكن تخليني اكح، زي ما احنا عرفنا ان هو ريفليكس نتيجة الفيجاس. طب لو حصل انفلاميشن او اريتيشن في الفيجاس يبقى ممكن يحصل الكحة. يبقى ايه هي الاسباب بقى بتاعه الكحه؟ اول حاجه ريسبيراتوري، في فارينجيال كوزز زي الفارينجايتس بتبقى الكحه بتبقى نون برودكتيف يعني ما معهاش بلغم، بتبقى بينفول ومعاها سور ثروت. في لارينجيال كف سبب بتاعها لارينجايتس او لارينجيال تيومر، بتبقى مميزات الكحه ان هي بتبقى بيرزيستنت كف وبتبقى بينفول كف يعني مستمره لفترات طويله وبتبقى معاها ألم، وبتبقى باركين كف بتبقى بينفول ودراي، بتبقى عاملة زي كحة كده كأن في كلب في يعني ايه زي صوت الكلاب كده صوت كلابي. ممكن يبقى كمان معاها هورسنس اوف فويس او سترايدوس، بس هي بتبقى بينفول ودراي. تراكية الكوزيس بقى بتبقى فيها رنة اسمها براسي، الكحة بتبقى فيها رنة كده كأنها الصوت متضخم لان الالتهاب في التراكية، فبيبقى بينفول كف وبتبقى براسي فيها رن. البالمونري ديزيز بقى زي الاكيوت برونكايتس بتبقى ميوكو بيرولانت، الكورونيك برونكايتس بتبقى ميكويد، البرونكيوجينيك كارسينوما بتبقى الكحه بتبقى معاها هيموبتسيز والفترات طويله. البرونكيال ازمه مميزات الكحه فيها ان هي بتبقى دراي وبرودكتيف، والسبيوتم بيبقى متقطع حتت كانه حتت كده. البرونكيكس بتبقى الكحه برودكتيف ولها علاقه بالبوزيشن سواء بقى وهو ساجد او هو راكع. الانترستيشال بالمونري فيبروزز الكحه بتاعتها بتبقى ناشفه وايريتنت. البلورال ديزيز بيعمل كحه، الكحه بتبقى بينفول ودراي كف. كاردياك كوز بقى ايه هي الاسباب بقى بعد ما نبعد عن الشيست تعمل كحه؟ اول حاجه الكاردياك كوز اللي هو البالمونري فينس كونجيشن والبالمونري انفاركشن، والبالمونري انفاركشن بيبقى بينفول بلاد تنجد سبيوتم. في ابدومينال causes of cough بتبقى واحد عنده اي حاجة عملت irritation في الفيجل، عملت فيجل stimulation زي مثلا زي الجاسترو duodenal disease او subdiaphragmatic infection ممكن تعمل dry cough نتيجة ان حصل فيجل stimulation. CNS بقى ممكن يعمل dry cough زي الانكفاليتس والمنجيتس اللي هي بنسميها meningeal cough نتيجة irritation في الفيجل ايه نيرف. في برضو حاجات زي الهستريكال والبروكسيمال كاف ده بقى نتيجة ان الواحد بيبقى عنده اي حاجة ممكن تخليه يكح، ممكن يكون سببها كمان نيروزز. يبقى ده بالنسبة لأسباب الكحة ومميزات كل واحدة فيهم. ممكن واحد يجيله شيست بين، الشيست بين يعمل او شيست كونديشن يعني اي مشكلة في منطقة الشيست يعمل ابدومينال بين. ايه بقى الحاجات اللي يبقى فيها شيست بين ومعاه كمان ابدومينال بين؟ ممكن المايوكارديان انفاركشن في الانفيريور وول يعمل ابيجاستريك بين. البلوريزي ممكن تعمل دايفراجماتيك بلورال بين. في سؤال ممكن يجي ايه هي الاكسترا بالمونري كوزز اوف كف، يعني ايه هي الحاجات اللي ملهاش علاقه بالشيست تعمل كف؟ هقوم قايل الكاردياك كوزز والابدومينال كوزز والسي ان اس كوز. اهم حاجه هتكلم عنها لو جه السؤال ده بالتفصيل اللي هي الكاردياك كوزز اللي هو البالمونري فينوس كونجيشن والبالمونري انفاركشن، ابدومينال اي حاجه تعمل فيجال ستيميوليشن، السي ان اس حالات الانكفاليتس والمنينجايتس. طب نتكلم على المواصفات بتاعه السبيوتن. مواصفات السبيوتن ممكن يبقى هو الحتت دي بتيجي ام سي كيو نوع الاسبيوتم، وهو كانوا زمان بيعرفوا يشخصوا المرض لما يشوفوا شكل الاسبيوتم، بس دلوقتي بقى ما عادش بيهم يعني، ما عدناش بنهتم بالحاجات دي، بس بتيجي ام سي كيو. فانا هقول نوع الاسبيوتم وبيبقى موجود اكتر في مرض ايه، لان ممكن تيجي كام سي كيو يقول لك مثلا البالمونري فينس كونجيشن نوع الاسبيوتم ايه، ويدي لك 3 4 اختيارات، فانت مش هتبقى عارف. فنقط بس هي اللي هتهمنا. في فروس اسبيوتم اللي هو بيبقى سيرس، بيبقى موجود في حالات البالمونري فينس كونجيشن والبرونكو الفولار كارسينوما، بيبقى بينك فروس اسبيوتم. تاني حاجه الميكويد، الميكويد بيبقى الاسبيوتم لونه ابيض وبيلزق وبيبقى ستيكي، بيبقى موجود في حالات الكرونيك برونكايتس والبرونكيال ازمة. تالت حاجة البيرولانت او الميوكو بيرولانت اللي هو بيبقى لونه اصفر وبيلزق، ده بيبقى موجود في الحالات اللي هو بيرولانت يعني حاجات فيها بص، يبقى موجود في حالات الابسس والبرونكيكتس واي حاجة تعمل ميوكو بيرولانت انفكشن في الشيست. طب لو تلاقيت في راستيس بيوتم رقم 4، راستيس بيوتم ده الكلمة ديت بتقول لي ان هي نيموكوكال نيمونيا. رقم 5 تشوكلت سبيوتم او انشوجي سوس سبيوتم، بتبقى موجودة في حالات الاميبيك لانج ديزيز، يعني ممكن يجي يدي لك بروبلم في الامتحان وفي وسط الكلام يقول لك ان احنا لقينا السبيوتم انشوجي سوس او تشوكلت سبيوتم عامل زي الشوكولاتة السايحة كده، هعرف ان هي اميبيك لانج ابسس. رقم 6 لو في حاجة اسمها ريد كارنت جيلي اللي هو بيبقى عامل زي شبه الفراولة في الخلاط او التوت الاحمر، يبقى هو الريد كارنت جيلي بيبقى موجود في بيبقى عبارة عن 3 مع بعض اللي هي الميوكس والتيشو ديبرس والبلد، كأن بالظبط جبت مثلا فراولة وضربتها في الخلاط، هيبقى عندي ايه، هيبقى عندي المية والمية اللي انا حطيتها على الفراولة، وكمان عندي البقايا بتاعة الفراولة اللي هي اتقطعت، وكمان العصير بتاع الفراولة. فده اللي هو ريد كارنت جيلي بيبقى موجود في حالات البرونكيال ايه كارسينوم. كيزياس بيوتم بيبقى عامل شبه الجبنه وبيبقى مدور، بيبقى في حالات التي بي. بلاك ستين بيبقى موجود في حالات الانهاليشن للكربون. اللي انا قلته ده كله رغم ان هو كلام مقرف، حكايه الكاركتر بتاعه الاسبيوتم واسم كل واحد فيه، انا اللي بيهمني نوع الاسبيوتم ايه، وبيبقى يعني الاسم بتاعه فروسيس بيوتم مثلا او كده ميكويد راستيس بيوتم، وبيبقى موجود في مرض ايه. هو ده بس عشان بس الام سي كيو. طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعه القف واحد بيكح؟ الكومبليكيشن ممكن يجي براكشر انفيزيميتاس بولي زي حالات الايه النيموثوركس، ممكن من كتر الكحه يحصل فراكشر ريب بس يكون اندرلاين كومبليكيتد ديزيز، يعني مش كده وبس، يعني مش الكحه تكسر للضلع، لا ممكن من كتر الكحه يحصل هيرنيا، ممكن من كتر الكحه يحصل ريتينال هيموريج او ريتينال ديتاتشمنت بالذات في المرضى العرضه للموضوع ده، ممكن من كتر الكحه تعمل سيريبرال هيموريج او سب اراكينويد هيموريج. الكحه ممكن ترفع يعني اللي هو الكحه لما بتيجي لفترات طويله ممكن تقلل الفينوس ريتيرن فتقلل الكاردياك اوتبوت نتيجه زياده الانترا ثوراسيك بريشر. طيب لو قلنا مثلا بيشنت عنده سي او بي دي جاله اتاك اوف كف قعد يكح لفتره طويله، بعد شويه حصل له صابن شيست بين زائد ديزنيا مش عارف ياخد نفسه، يبقى ده ممكن يكون حصل له نيمو ثوركس نتيجه رابشر انفيزيميتاس بولي. طب ايه هي اسباب الديزنيا؟ اسباب الديزنيا زي ما قلناها في الكارديو، بس اللي في منطقه الشيست بيهمنا بقى من الاسباب المميزه اللي هو مريض شيست وعنده ديزنيا، ان هو يكون اوبيزيتي، الانيميا، عنده ريسبيراتوري ديزيز زي اي مرض في الشيست يعمل ديزنيا، حالات السايكولوجيكال زي حالات الهايبر فنتيليشن. طيب ايه هي الاسباب بتاعه الكرونيك كاف او البرزيستنت كاف، يعني واحد بيكح لفتره طويله ورغم ان انا بديله العلاج لكن الكحه لسه مستمره؟ ده سؤال بيجي مهم جدا في الامتحانات. يبقى ما هي الاسباب بتاعه الكرونيك كاف؟ اول حاجه ان هو يكون عنده كرونيك برونكايتس اللي هو مثلا مدخن، واحد عنده برونكيكسز بيبقى ريحه النفس بتاعته باد اودر، مريض عنده تي بي، التي بي هيؤدي الى كرونيك كاف، واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما، واحد بيبقى عنده ازمه اللي هو برونكيال ازمه فهتبقى بيستجيب للبرونكودايليتور لكن هو لما يبطلها يبدا يكح. في امراض زي الانترستيشال بالمونري فيبروزز بيبقى اكيوبيشنال ديزيز بيبقى معاها كرونيك كاف، في أدوية زي الإيس إنهيبيتور اللي هو الكابتون والكابتوبريل بتعمل كرونيك كاف نتيجة إن بيزيد البرادي كايني. في بقى سايكوجينيك اللي هو واحد بقى يعني هو متعود إن هو يكح على طول، فده من ضمن أسباب الكرونيك كاف. يبقى نعيدهم تاني بسرعة، أسباب الكرونيك كاف: الكرونيك برونكايتس، البرونكيكسز، التي بي، البرونكيال كارسينوما، حالات الأزمة، برونكيال أزمة، والإنترستيشال بالمونري فايبروزز، والدراج زي الإيس إنهيبيتور. بعد كده بقى في شوية نقط بنسأل عليهم في مريض الشيست بالنسبة للأعراض بقى اللي بتبقى عنده. يعني مثلا الكحة، الكحة دي يعني أكتر حاجة هي شيست بروبلم، لكن هناك أسباب أخرى بتعمل الكحة زي ما قلنا بقى الكاردياك والحاجات دي. الفيجال ستيميوليشن بيؤدي إلى قف، المنينجايتس والبرينت يومر والبيبتيك ألسر والكانسر استومك ممكن يعملهم قف. كحة معها بلغم ولا مش معها بلغم، وإيه هي كمية البلغم؟ ده لازم أسأل على أي واحد بيكح. يبقى أي واحد بيكح لازم أسأله معها بلغم ولا لأ، كمية البلغم قديين لو كان موجود. لو تلاقيت وايتش سبيوتم أو ميوكس ممكن يكون إيريتانت زي السموكين، يلوش سبيوتم ممكن يبقى في حالات الانفكشن أو حالات زيادة الإيزينوفيليا بسبب الألرجي. لازم تسأل المريض اللي بيكح هل في وضع معين وانت بتاخده بجسمك بيزود البلغم، زي مثلا وانت نايم على جنبك اليمين او وانت بتصلي، ولا الكحة ملهاش دعوة بالبلغم، اسف الوضع بتاع جسمك ملوش دعوة بكمية البلغم. يبقى اي واحد عنده كحة لازم اسأله بتكح، الكحة معها بلغم ولا لا، مواعيد الكحة الصبح ولا بالليل ولا طول اليوم، الكحة ناشفة ولا معها بلغم، كمية البلغم قد ايه، طيب لون البلغم ايه، البلغم ريحته وحشة ولا ريحته عاملة ازاي، اوصف البلغم كده. بعد كده بقى البلورال بين او الشيست بين، هتلاقي المريض بيحاول يكتم الكحة وكمان خايف ياخد نفس عميق، فبيبقى عنده رابيد شالو انسبيريشن. فاي مريض يجي لك عنده شيست بين لازم تحترم الشيست بين، يبقى يا ايها الطبيب احترم الشيست بين. اي مريض يجي لك عنده شيست بين زي ما قلنا في الكارديو قلنا في الشيست وقلناها في الكلينيكال بتاع الاثنين، هنقولها برضو هنا تاني ونأكد عليها. اي مريض يجي لك عنده شيست بين لازم تعمل له مونيتورنج لمدة 24 ساعة وتعمل له انفستيجيشن، لانه ممكن يكون عنده بالمونر انفاركشن، ممكن يكون عنده نيمونيا، ممكن يكون عنده تبي، فالحاجات دي كلها ممكن تبقى ايه يعني حالات امرجنسي. فلازم بقى تبدأ تسأله بقى المكان الوجع فين، اوصف لي الوجع، هل هو شكشكة زي حالات البلوريزي، هل هو ضل ايكينج بين زي الميوكارديال انفاركشن، الالم مسمع في حتة تانية زي في الكتف الشمال، هل معاه اعراض تانية بقى لو اعراض كارديو او اعراض شيست او اعراض تيومر اللي هو بقى بدأ يخس والكلام اللي احنا عارفينه ده، هل الكحة او الوجع مرتبط بالكحة ولا لا. فبتبدأ تاخد يعني بتبدأ تاخد ايه يعني كأنك عايز تحط ايدك على مكان المرض او على السبب الحقيقي، فلازم تعمل ايه انفستيجيشن. بعد كده الديزنيا، الديزنيا اللي هي النهجان اتكلمنا عنه في الشيت بتاع الكارديو، هنقول بس شوية نقط هنا مهمة. الاكيوت ديزنيا بتحصل في حالات النيموثوركس والنيمونيا، كورونيك ليزنيا اللي هي جراديوال ليزنيا اللي هي جراديوال اونست، حالات الانفيديما والبالمونري فايبروزز. في باروكسيسمال ليزنيا بتبقى موجوده في حالات البرونكيال أزمة والكاردياك أزمة والالرجيك الفيولايتس اللي هو الفارمر لانج، وحالات الريكورنت بالمونري امبوليز، وكمان الكارسينويد سندروم والمايسينيا جريفز. ده سؤال بيجي تحرير لوحده يقول لك ما هي اسباب الباروكسيسمال ليزنيا. اول حاجه البرونكيال أزمة، كاردياك أزمة، الالرجيك الفيولايتس، ريكورنت بالمونري امبوليزم، الكارسينويد سندروم، والمايسينيا جريفز، واللارنجايتس. ده ممكن يعمل بروكسيسمال ديزنيا. طيب الديزنيا في مريض عنده كارديوفاسكولار ديزيز بتزيد مع الاكزيرشن اللي هو لما يعمل مجهود، وبتبقى كمان اسوسييتد ويز اورسوبنيا وكمان معاها اعراض كاردياك سيكتر. الديزنيا بقى بتاعت الشيست بتبقى يوجوالي ستارت ات ريست، ملهاش علاقة بالأرسوبنيا ومفيش معاها أعراض كارديو، لكن بيبقى معاها أعراض شيست. الهيموبسيز لما يجي لك مريض عنده هيموبسيز لازم تسأله لون الدم ايه اللي هو الهيموبسيز، مش طبعا لون الدم أحمر، لا الهيموبسيز اللي طالع هل أحمر برايت ريد اللي هو أحمر أحمر غامق يعني، ولا أحمر متخفف، ولا أحمر متجلط، لأن الوصف بتاعه بيفرق معاه. بس ده كان زمان ايام ما كانش في انفستيجيشن. انت دلوقتي بتعمل انفستيجيشن على طول وبتقدر تحدد السبب. بعد كده في التوكسيك سيبتوم لمريض بقى ايه عنده اي حاجه في يعني انفكشن او كده فحصل معاه توكسيميا او توكسيستي. ايه الاسباب بقى بتاعه التوكسيستي بقى؟ ممكن يكون واحد عنده خراط في اللنج، عنده برونكيتس، عنده تي بي، عنده كرونيك انفكشن. هيجي يشتكي من ايه؟ هيشتكي من نايت فيفر، نايت سويتنج، لوس اوف ويت ولوس ابتايت. يعني يعني ايه فاقد الشهيه، مش عارف ياكل، بيخس، ساخن، بيعرق. دي الاعراض بتاعه التوكسيميا. الازماتيك اتاك احنا اتكلمنا عنها في النظري اللي هو واحد عنده بقى برونكيال ازمه، هنلاقي فيه فاميلي هيستوري والديوريشن بتاعه الاتاك بتيجي ازاي. طيب هل مريض الشيست ممكن يجيله لور لمب اديما؟ ايوه ممكن مريض الشيست يجيله لور لمب اديما زي حالات الكوربالمونال، هيؤدي الى رايت سايد هارت فيلير. الرايت سايد هارت فيلير هيؤدي الى بالمونر هايبرتنشن. البالمونر هايبرتنشن هيؤدي الى كونجستد نيك فين، اللارج تندر ليفر، ولور لمب اديما. كمان مريض الشيست ممكن يحصل عنده نيوتريشنال هايبو بروتينيميا نتيجة ان هو بيفقد كمية كبيرة من الاسبيوتم. هو الاسبيوتم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين، فهو عمال يكح ويطلع بلغم. البلغم دوت مليان ايه؟ مليان بروتين، فهيحصل عنده هايبو بروتينيميا. كمان بيبقى زي حالات مثلا سابرتيف لانج ديزيز. كمان مريض الشيست من كتر الكحة وكده بيزيد عنده تيومر نيكروزيس فاكتور، فبيبقى نفسه مسدود عن الايه، عن الاكل، فما بياكلش كويس، فبيحصل عنده كمان نيوتريشنال هايبو بروتينيميا. المريض اللي بيبقى عنده يعني كرونيك لونج ستاندنج سابرتيف لانج ديزيز ممكن يؤدي الى اميلودوزيس. الاميلودوزيس ممكن يؤدي الى نيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم تعمل لور لمب اديما. الميديا ستاينال كومبريشن، مريض شيست ممكن مريض الشيست يجي بقى بميديا ستاينال سندروم نتيجه بقى انه عنده ديسفيجيا، عنده هورسنس اوف فويس نتيجه ان حصل ريكارنت لارينجيال نيرف افكشن. ساينوزز، ممكن مريض الشيست يجي باعراض ساينوزز بالذات في حالات الانترستيشال بالمونري فيبروزز. ممكن مريض الشيست يجي يشتكي ببين في الرايت هايبوكوندريان نتيجه الانلارج تندر ليفر في حالات الكوربا المونال اللي هو فيه سيستميك فينس كونجيشن، وبيبقى الوجع ضل ايكنج بيه. ممكن مريض الشيست يجي يشتكي بقى من اي اعراض لها علاقه ببقيه جسمه. يعني ايه اللي هو مثلا عنده ايبيستاكسيس؟ الايبيستاكسيس لازم اسال على ايه؟ هل الايبيستاكسيس يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لو كان يونيلاترال يبقى غالبا هو لوكال ديزيز، اتخبط حط صبعه في مناخيره. بايلاترال ممكن يبقى سيستميك ديزيز، وبخاف جدا لما تكون هيماتولوجيكال مالجنانسي. ممكن يبقى المريض بقى عنده سترايدر. سترايدر ده كلام اطفال، وفي لارينجيال بين في حالات اللارينجيال كارسينوم. وانت بتاخد الهيستوري بتاع مريض الشيست بيهمني اهم شويه حاجات كده في مميزه في الشيست بتاع في الشيت بتاع الشيست. هل تسال المريض بيدخن قد ايه، والتدخين كام سيجاره، انواع التدخين اللي بياخده، هل هو عنده برونكيال ازمه او اتشخص قبل كده ان هو عنده برونكيال ازمه ولا لا، هل قبل كده عمل عمليه واتحط في تخدير او فقد الوعي بتاعه، لان لما بيفقد الوعي او بيتخدر ممكن يحصل عنده اسبيريشن فيؤدي الى ديفيتي فيؤدي الى بالمونري امبوليزم. بالنسبه للفاميلي هيستوري لمريض شيست بيهمني برضو اعرف هل هو عنده دايابيتس ولا لا، لان الدايابيتس بتبقى مناعته ضعيفه فببقى عرضه اكتر للتي بي. اساله برضو حد في عيلته عنده برونكيال ازمه، حد في عيلته عنده اي العيله بتاعه الاتوبي اللي هو بهرش او مناخيره سايبه والكلام ده، لان الحالات بتاعه الالرجي ديت بتبقى ممكن بريزنتد باكتر من حاله على كذا مريض في العيله، ففيها بقى في بوزيتيف فاميلي هيستوري. نقول برضو كلمتين عن البرونكيال ازمه كده بسرعه، واحنا قلناهم في النظري بس لاهميه البرونكيال ازمه هنعيدهم بسرعه. البرونكيال ازمه عندنا في نوعين، في اكسترنسك ازمه بتبقى ستارت ات يونج ايج وبيبقى معاها الرجي وبيبقى فيها سيزونال فاريشن، فيها بوزيتيف فاميلي هيستوري وبيبقى تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، بيبقى ان بتوين اتاك كومبليتلي فري. ده اللي هو الاكسترنسك ازمه. الانترنسك ازمه بتيجي في السن اكبر، مفيش فيها فاميلي هيستوري، ان بتوين اتاك بيفضل يكح. ماشي، طبعا احنا قلنا الكلام ده كله شابتر كامل اتكلمنا على البرونكيال ازمه، بس ده يعني شويه نقط مهمه. طب في بقى بروبلم بتيجي كتير قوي في الامتحان، بتيجي كتير قوي قوي. يعني اول حاجه بيجي يقول لك مريض عنده كرونيك لانج اكسس، او يقول لك عنده تي بي من زمان، او عنده برونكيتس. يعني من الاخر مريض عنده كورونيك شيست انفكشن. بعد شويه بدأ يشتكي من لور لمب إديمة وقلب من وإيه وهيفي بروتينوريا، أو هيقول لك إن القلب من قليل. تفسير الحاجة دي إيه؟ تفسير الحالة ديت إن المريض عنده كورونيك شيست انفكشن أدى إلى أميلودوزيس في الكدني، الأميلودوزيس في الكدني أدى إلى نيفروتيك سندروم، النيفروتيك سندروم أدى إلى لور لمب إديمة وهيفي بروتينوريا أو هايبو بروتينيميا. طب ايه هي الاسباب كمان اللي بتعمل اللارج ميديا ستاينال ليمف نود، يعني بتخلي الليمف نود اللي موجوده في منطقه الميديا ستاينال تكبر؟ حاجتين مهمين قوي، الساركيدوزز والليمفوما. يبقى ده سؤال بيجي ام سي كيو، ايه هي الحاجات اللي بتعمل اللارجمنت في الميديا ستاينال ليمف نود؟ هتقول الساركيدوزز والليمفوما، ودول مهمين جدا كام سي كيو. ندخل بعد كده بقى على الاكزامينشن بتاع حاله الشيست. واحنا عندنا اي examination عبارة عن حاجتين، general examination و local examination. يعني انا هبص على ايه في حالة chest كgeneral من الكلام اللي اتشرح في general sheet. في شوية حاجات بقى مميزة اللي هي ايه، مريض عنده congested neck vein في حالة chest يبقى ممكن يكون زي حالات القربة المنال، massive pleural effusion، الكرونيك obstructive pulmonary disease اللي هي COPD، وحالات الميديستاينال سندروم زي ميديا ستاينال ليمف نود ممكن تعمل سيستميك فينوس كونجيشن، لان هي بتعمل ممكن تضغط على السوبيريور فينا كافال تعمل فيها ابستراكشن. طيب مريض شيست عنده انلارجد ليمف نود ممكن يكون بسبب برونكوجينيك كارسينوما، التي بي بيعمل انلارجد ليمف نود والساركيدوزيس. مريض شيست عنده كلابينج، احنا قلنا ان الكلابينج زي ما قلنا في الجنرال ممكن تكون يا اما توكسيك يا اما هايبوكسيك يا اما بارا مالجننت، فمعظم امراض الشيست ممكن تعمل ايه، هايبوكسيا، والحالات السابريتيف لانج ديزيز ممكن تعمل توكسيميا زائد الحاجات بتاعه المالجننسي. يبقى ايه هي الحاجات اللي في الشيست تعمل كلابينج؟ كرونيك سابريتيف لانج ديزيز اللي هو ايه، كرونيك لانج ابسس او البرونكيتس، البرونكوجينيك كارسينوما، السي او بي دي لان هو بيعمل هايبوكسيا، الانترستيشال لانج ديزيز لانه بيعمل هايبوكسيا. كمان ممكن مريض الشيست يبقى عنده فلابنج تريمورز، رعشه في الاطراف في ايديه بسبب ان هو بيحصل عنده سي او 2 ريتينشن. مريض الشيست ممكن يبقى عنده لور لمب اديما زي حالات اي حاجه بقى تعمل لور لمب اديما في مريض الشيست زي رايت فينتريكولار فيلير نتيجه الكوربا المنال، مريض عنده سابراتيف لانج ديزيز ادت الى نيفروتيك سندروم نتيجه ايه، الاميلويد كيدني. المريض دايما بتاع الشيست بيفقد كميه كبيره من البلغم فبيفقد بروتين فبيبقى عنده هايبو بروتينيميا ممكن يؤدي الى لور لمب اديما. كمان مريض الشيست ممكن يبقى الليفر بتاعه كبير نتيجه بقى كوربا المنال ادى الى كونجستد تندر ليفر، او واحد عنده سكندري مالجنسي نتيجه البرونكوجينيك كارسينوما او مايلاري تي بي او الاميبيك ليفر ابسس. كمان في حاله مشهوره قوي بتخلي مشهوره قوي بتربط ما بين الليفر والشيست اللي هي ايه، الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بتعمل ليفر سيروزز وبتعمل امفيزيما. ممكن الاسبلين يكبر في مريض الشيست زي حالات الاميلودوزز، كمان حالات الساركيدوزز والبلهارزيزز. ممكن مريض الشيست يبقى عنده اسايتس زي بقى السيروتيك اسايتس نتيجه الرايت سايد بلورال افيوجن والتي بي بروتونايتس واي حاجه من حالات الاسايتس مثلا زي التي بي والحاجات دي. في شويه سكين ليجن برضو مهمه في مريض الشيست، الاريثيما نودوزم في حالات التي بي والساركيدوزز. بالاضافه بقى انك بتفحصه بقى لما بتاخد بقى الشيت بتاع الجنرال هتبدا تبص على العيان بقى بصفه عامه. يبقى انا اهتميت بايه، بالكونجستد نيك فين موجوده ولا لا، هل في انلارج ليمف نود ولا لا، في كلابنج ولا لا. هبص على المريض هلاقي عنده اديما، يا ترى ايه سبب الاديما ديت، هعمل انفستيجيشن او هبدا افحصه. هبص على السبرين ممكن يكبر زي حالات الاميلودوزز والساركيدوزز. هبص على الاسايتس لان الاسايتس بيبقى كاتم على نفسه بيخليه ما يعرفش ناخد نفسه كويس. طيب في حالات الشيست الاكيوت سيفير ازمه ممكن تؤدي الى اورثوبنيا. طيب السي او بي دي لوحده ممكن يؤدي الى اديمه، ازاي بقى السي او بي دي ممكن يؤدي الى اديمه لوحده؟ ده بسؤال بيجي ام سي كيو كتير، ازاي مريض سي او بي دي يحصل له اديمه من غير اي سبب تاني؟ لان السي او بي دي بيبقى عنده الاكسجين قليل، ثاني اكسيد الكربون كتير لان هو اصلا مش عارف ياخد نفسه كويس، بيبقى عنده سي او 2 ريتينشن. سي او 2 ريتينشن بيؤدي الى ريسبيراتوري اسيدوزز، الريسبيراتوري اسيدوزز بيؤدي الى اكسسيف صوديوم وباي كارب ري ابزوربشن من الكدني، يعني بيزود اللي هو الريسبيراتوري اسيدوزيس زي ما قلنا في الشابتر بتاع اللي هو الاسيد بيس بالانس، قلنا ان الريسبيراتوري اسيدوزيس بيعمل اكسسيف صوديوم وباي كارب ري ابزوربشن من الكدني فيؤدي الى سولت ووتر ريتينشن. السولت ووتر ريتينشن هيعمل إديمة، بس طبعا السي او بي دي اللي بيعمل إديمة مش زي ما يكون مثلا واحد عنده يعني ايه عنده نيفروتيك سندروم، يعني تبقى إديمة برضو في حدود المعقول. برضو ممكن حالات تانية زي مثلا بيشنت عنده هيستوري اوف اي حاجة بقى زي لانج ابسس او التي بي او البرونكيتس، الثلاثة دول ممكن يحصل له لور لمب إديمة وبروتينوريا نتيجة ان هو حصل له اميلود اللي هو اميلودوزيس كيدني. الاميلودوزيس كيدني ديت مشهورة جدا في مرضى الشيست، يعني مش حالة يعني ما تعتبرش حالة نادرة ولا حاجة. ندخل على اللوكال اكزامينشن بقى في حالة الشيست. احنا بنعمل ايه؟ انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. الانسبكشن هبص على مريض الشيست، لازم الاول ابقى معريه من منطقة السرة لحداية فوق خالص، ابقى شايف كل الشيست بتاعه. هبص على الشيست بتاعه وعلق بقى على الشيب والفورم بتاع الشيست، سيمتريه سيمتريكال ولا لا، الموفمنت بتاع النفس بيتحرك ولا لا، هل في دايليتد فين، هل في بلسيشن سواء الايبكس بلسيشن او الليبيجاستريام بلسيشن. الشيب النورمال شيست بيبقى سيمتريكال فريلي موف ويز ريسبيريشن، الانتروبوستيريور دايمتر ايكوال 5-7 من الترانسفيرس دايمتر، السب كوستال انجل بتبقى في حدود 90 درجه، يعني هو ايه هي بتبقى يعني هي في حدود 90، يعني بتبقى قايمه نسبيا يعني تزيد 5 10 في الحدود ديت، بس هي بتبقى في حدود 90. طب ايه الابنورمال اللي هو بقى البارل شيست زي حالات الانفيزيما، بيبقى ليميت يعني بيحصل ليميتيشن في الاكسبانشن بتاع الشيست، بيبقى الانتروبوستيريور دايمتر قد الترانسفيرس دايمتر، بيبقى فيه وايد سب كوستال انجل. في البيجون شيست بيبقى في حالات الاولد ريكتس وده كلام اطفال. في الفانل شيست، الفانل شيست بيحصل بقى ديبريشن في الهارت، ممكن يحصل ديسبليس في الليفت في الفنتريكولار كراستي، فبيحصل ريستريكشن في الايه في الشيست. طب اللي بيهمنا ايه هي الاسباب بتاعه الفانل شيست؟ اللي بيهمنا ان هو ممكن يكون كونجينيتال او اكوايرد في حالات الشومك، كان في حاجه ضغط على منطقه الشيست كده، يبقى الفانل شيست بيبقى ممكن يكون واحد مولود كده او اكوايرد في حالات الشوميكر اللي هو بيصنع الاحذيه. كيف سكوليوزيس بيبقى ممكن يحصل نتيجه الهايبوكسيا او الكوربا المناه، ده اللي بيهمنا قوي يعني في المنطقه دي. السيمتريه بقى السيمتريكال، السيمتريكال انا بيهمني بقى ببص على اليمتين بتوع الشيست، ممكن تكون منطقه بالجنج او ريتراكت، يعني منطقه قبل فوق او منطقه مشدوده لتحت. طب ما انا لما هبص على الشيست هلاقي منطقه عاليه ومنطقه واطيه، ايه اللي هيخليني اعرف ان العاليه عاليه والواطيه واطيه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا عندي حته في صدري عاليه وفي حته تانية واطيه، ايه بقى اللي يخليني اعرف ان المنطقه فيها ديزيز؟ اسهل حاجه هقول للمريض خد نفس، لما ياخد نفس هلاقي الحته اللي بتتحرك هي السليمه، صح؟ لما الحته اللي بتتحرك هي السليمه، لو لقيت الحته اللي بتتحرك اللي هي سليمه هي الواطيه يبقى دي السليم، يبقى العاليه هي الديزيز، يبقى ده عنده بالجنج والعكس. هنقولهم بقى بالراحه ايه الاسباب بقى اللي بتعمل بالجنج. اي حاجه فيها ميه تزق المنطقه اللي فوق زي حالات البلورال افيوجن، النيموثوراكس، الهيدرونيموثوراكس، اليونيلاترال انفيزيما، البريكورديال بالج واحد او حالات السكين ليجن، الريتراكشن اللي تعمل بقى ريتراكشن وتسحب لجوه، الكولابس والفايبروزز. ممكن بقى اشهر حاجه في الفايبروزز هو التي بي، يبقى الريتراكشن كولابس وفايبروزز، البالجنج، البلورال افيوجن، النيموثوراكس، الهيدرونيموثوراكس، يونيلاترال انفيزيما. اللي بيهمنا الريتراكشن حاجتين كولابس وفايبروزز. طب ايه هي الامراض اللي بتضغط على القلب من بره في حالات الشيست؟ الحالات بقى البليكارديال افيوجن، الكونستريكتيف بيريكاردايتس، النيموميدياستاينال والفانل شيب شيست. يعني ايه واحد عنده يونيلاترال شيست ريتراكشن؟ ممكن يحصل اليونيلاترال شيست ريتراكشن في حالات الفايبروزز اللي هو ايه برينكمال لانج ديزيز زي حالات التي بي واللانج ابسس والبرونكيكسز اللي حصل لهم هيلينج بفايبروزز. خد بالك وانت بتسمع الاصوات بتاعه يعني الشيست في عندك شوية أصوات كده مميزة اللي هو الويزز. الويز الشيست بيبقى موجود في حالات الأوبستراكتيف لانج ديزيز، هتحس بصوت تزييئة. للسترايدرز هيحس إن هو بيشهق، ده نتيجة إن في مشكلة في اللارنكس. الموفمنت بقى، لما بتيجي تبص على الموفمنت بتاعت مريض الشيست، نورمالي الشيست بتتحرك فليري موفمنت. في بيقولوا إن الرجالة بيبقى عندهم يعني صور، يعني إيه المصدر بتاع البريسنج او الموفمنت اللي هو ايه، ثوراسيك بريسنج، لكن الستات بيبقى ابدومينال بريسنج. بس ده طبعا كلام يعني مش ما يهمناش قوي، يعني بيقول ايه ان ابدومينو ثوراسيك موجود في الراجل وثوراكو ابدومينال موجود في الفيميل، ما يهمناش خالص الكلام ده. طيب امتى بقى الواحد يحصل عنده ثوراسيك بريسنج؟ في حالات اللي هو ايه البرزونايتس والابدومينال ديستنشن، سواء بقى كان لارج او اوفريان سيست او حالات الاسايتس. ابدومينال بريسنج بيبقى مشكله في الشيست بقى، فخلى الابدومين هي اللي تتنفس، يعني تعمل حركه مع التنفس، زي اللانج ديزيز والانكلوز البلورودايتس اللي هو تيبس العمود الفقري والبلورال بين. بعد كده الريت بتاع الريسبيريشن، الريت بقى بتاع الريسبيريشن هل في، هو نورمالي من 18 ل 20 في الدقيقه، ممكن في النيو بورن بيبقى اكتر شويه. في ايه الاسباب اللي بتعمل تاكيبنيا والاسباب اللي بتعمل برادبنيا اللي هو زياده في الريسبيراتوري ريت؟ زي الفيفر، الانيميا، سيروتوكسيكوزز، النيمونيا. الحاجات بقى اللي بتعمل سلو بريسنج زي زياده الانتراكرينيال تنشن، واللي بيشرب كحول كتير او اللي بيتعاطى مورفين. طب زياده الانتراكرينيال تنشن بتعمل لي ايه؟ الانتراكرينيال تنشن لما بيزيد بيعمل برادكارديا، بيعمل سيستوليك هايبر تنشن بنسميها الكوشنج ريفلكس، وبيعمل سلولينج في البريسنج. في بقى البلس ريسبيريشن ريشيو، هو نورمالي البلس للريسبيريشن بيبقى 4 لواحد، بس النسبه ديت ممكن يعني يحصل فيها تغيير وكده على حسب بقى لو في مرض في الشيست او اي مشكله بقى زي حالات النمونيا والحاجات ديت، بس مش موجود قوي يعني الكلام ده ما بقاش ايفيدنس قوي انك يعني مش بتشخص بيه. ليميتيشن في الموفمنت، واحد بقى عنده ليميتيشن في الموفمنت، ده معناه انه عنده اندرلاينج ديزيز، سواء بقى فايبروز او افيوجن او نيمونيا او عنده obstructive lung disease. في abnormal inspiration او abnormal expiration، ده بقى على حسب الميكانيزم بتاعة الrespiration زي ما هنتكلم عنها كمان شوية. البلسيشن بقى لما تيجي تبص في، احنا ده كله تبع الايه، لسه بنعمل يعني ايه الانسبكشن على حالة شيست، لسه ببص بس لسه ما لمستوش بايد. في ممكن نلاقي بقى abnormal respiration، ممكن او البلسيشن اسف، انت ممكن تشوف بقى البلسيشن بتاعة الايبكس في حالات الرايت فنتريكولار هايبرتروفي. طيب ممكن تبص على منطقة الشيست كمان تلاقي في اي سوولينج او اي حاجة او في اي ليجن على الشيست، زي بقى سابكوتينيوس انفيزيما، حالات ممكن تلاقي بربريك رابشن، حالات الهيربس زوستر، ممكن تلاقي النيك فين او انجورجمنت فين في الشيست بيدل ان هو سيستيميك فينس كونجيشن. يبقى احنا كده خلصنا الانسبكشن. هو الانسبكشن اللي بيهمنا فيه بقى حكايه اللي هو السيمتريك، اللي هو سيمتريكال ولا لا، الشيست سيمتريكال ولا لا، والموفمنت اخبارها ايه، ده اهم حاجه. ده الانسبكشن. البلبيشن، انا اللي انا شفته لازم ابدا احسه بقى بالبلبيشن، انا عايز اعمل كونفيرم للموفمنت. الموفمنت انا عايز اشوف الشيست بتتحرك فريلي موفمنت ولا لا. طب ايه هي الاسباب اللي بتعمل ليميتيشن في الموفمنت بتاع الشيست؟ وقلنا الاسباب اللي بتعمل ليميتيشن في الموفمنت بتاعه الشيست، اي بقى حاجه تعمل فايبروزز او ريتراكشن وحالات الافيوجن والنيمونيا، واي مرض فيه يعني يعمل اوبستراكشن زي السي او بي دي. وبرده بنعمل بلبيشن، يعني في بالبابل رونكاي وبلورال راب والتكتايل فوكال فريميتس اللي هو التي في اف. التي في اف بتيجي على للمريض بتقول له ايه، قول 44 او 99 بالانجليزي. هو نورمالي التي في اف ايكوال امبوس سايز، في حالات السي او بي دي بيبقى التي في اف ايكوال امبوس سايز بس على الناحيتين، هو اقل من النورمال، لكن هو يعني ايه يعني ايكوال امبوس سايز، لكن هو اقل من الايه من الطبيعي، فانت برضو كتقول ان هو ايكوال. هو الصوت بيمشي ازاي؟ الصوت انت بتقول 44 بتبقى الفوكال كورد بتتهز تقوم رايحه للترقيه، الصوت يوصل للبرونكاي، يوصل لللانج برينكما، يوصل للبلورا، يوصل للشيست وول، يوصل للايد اللي انت حاططها على العيان. اللي بيهمنا ايه الاسباب اللي بتزود التي في اف؟ الاسباب اللي بتزود التي في اف الكونسوليديشن اللي هي النيمونيا، الكابيتيشن ذا لانج ابسس، والفايبروز وحالات الكولابس. ايه بقى الحاجات اللي بتقلل التي في اف؟ الافيوجن والفايبروزز، بس بشرط ان هو يكون دينس فايبروزز، والنيمو سوركس والانفيزيما والكولابس. يعني ايه بقى الحاجات اللي بتقلل التي في اف؟ الميه والهواء، اللي هو البلورال افيوجن والنيمو سوركس والانفيزيما، ده اهم حاجه. الباقي كله بيزود التي في اف، عشان نبقى خلصنا من الموضوع بتاع التي في اف. البوزيشن بتاع الميديا ستاينا وتعمل اكزامينشن للترقيه، احنا في عندنا هتلاقي الترقيه وهي وانت بتفحصها في لها يعني وانت بتفحصها كده الترقيه دي طويله انت، بس مش كلها بتقدر تعمل لها اكزامينشن. فهتلاقي الانسان وهو بياخد التنفس بتاعه في حاجه اسمها تريل ساين، بيحصل بالجنج في التندون بتاع الاسترنوماستويد لما بيحصل ديفيشن في الترقيه، دي بتتشاف بالانسبكشن. طب ايه هي اسباب الشيفتنج الميديا ستاينا او شيفتنج ترقيه؟ يعني الترقيه اتسحبت سواء يمين او شمال. انا هنا لازم تقول بقى الترقيه المفروض نورمالي بتبقى موجوده سنترال، ايه بقى الحاجه اللي تزقها يمين او تشدها يمين؟ يبقى لازم اقول بقى ان الترقيه هل حاجه زقاها ولا حاجه سحباها. يبقى لو حاجه زقاها يبقى افيوجن وقام زقها اليمه العكسيه، طب لو حاجه سحباها يبقى فايبروزز وسحبها في نفس اليمه بتاعته. ماشي. يبقى الاسباب بقى في اسباب ممكن تسحبها زي الكولابس والفايبروزز، اسباب ممكن تزقها زي البلورال افيوجن والنيمو سوركس، على حسب بقى المكان انت تعرف ان هي اللي هي بوشد او بولد، يعني مزقوقه او مسحوبه. هعيدهم تاني، يبقى ايه الاسباب اللي تزق الترقيه اليمه الثانيه اليمه العكسيه؟ اللي هو البلورال افيوجن والنيمو سوركس. طب ايه الاسباب اللي تسحبها في نفس اليمه اللي فيها الليجن؟ الكولابس والفايبروزز. وانت برضو بتفحص الشيست بتلاقي ممكن يكون وانت بتفحصه تلاقي تندر نس على الشيست زي الفراكشر ريب، او واحد عنده مشكله في الشيست وول بتاعه. قبل بقى البركشن، قبل ما نتكلم على البركشن هنقول ما هي العلامات بتاعه السيفيريتي في مريض سي او بي دي. زي ما قلنا سي او بي دي العلامات بتاعه السيفيريتي ان انت تلاقي الانتروبستيريو دايمتر زياده، تلاقي الليتن ساين، تلاقي في كونجستد نيكفي ويز اكسبيراتوري فيلينج. البركشن احنا قلنا البركشن زي ما انتوا عارفين بقى بتعملوا البركشن ازاي، هيبقى ريزونانت يعني في هواء او ضالنس زي ما احنا عارفين. بنعمل بقى البركشن في لايت بركشن في هيفي بركشن. التايب بتاع البركشن بقى ممكن نسمع النوتس، ممكن يبقى تيمباني، ممكن يبقى هايبر ريزونانت زي حالات الانفيزيما والنيموسوركس، ممكن يبقى ريزونانت زي حالات النورمال لانج، ممكن يبقى ضالنس زي البالمونري كونسوليديشن والبالمونري كولابس والفايبروزز، ممكن يبقى ستوني ضالنس زي حالات البلورا افيوجن، وده ممكن يعني بكلمه بتشخص واحده لما يقول لك ستوني ضالنس ده معناه ان في بلورال افيوجن. ازاي بقى بنعمل البركشن ده؟ طبعا لازم تشوف حد بيعملها قدامك، انت بتخبط على يا زي ما يعني ايه بتخبط على 3 لاين و3 اريا و3 سبيشال زون، بتاخدهم واحده واحده وبتبدا تخبط عليهم بالتبادل يمين وشمال عشان ايه السيمتريكال وكده. طيب هندخل بقى على السبيشال زون اللي هي زي مثلا والطايد البركشن. ايه هي الاسباب اللي بتبقى يعني تخليني اعمل بقى ايه واحنا بنتكلم على التروبس اريا؟ هي التروبس اريا طبعا الحدود بتاعتها ليفت بتبقى من 9 ل 10 ريب، ابر بتبقى عند الريب التاسع عند الايبكس، رايت بتبقى عند التيب بتاعت الايتس كوستال كارتريج، لور بتبقى موجوده عند الليفت كوستال مارجن لحد ايه الريب 11 في الميد اجلر لاين. ده طبعا كلام اناتومي ما بيهمناش كبطنه، بس انا اللي بيهمني ايه هي اسباب الضلمس في التروبس اريا. هو نورمالي التروبس اريا بتبقى ايه ريزونانت، صوتها خلاص مفيش حاجه تحتها. امتى تبقى ضل؟ تبقى ضل لو الاسبلين كبر او لو حصل ليفت بلورال افيوجن وحالات الهيباتوميجالي والبريكارديال افيوجن. فعشان كده انا لازم اعمل ديفرنشيشن ما بين البلور اللي هو ايه البلورال ضلمس من البالمونري ضلمس. البلورال ضلمس بيبقى بلورال افيوجن، البالمونري ضلمس بيبقى سببه فايبروز او كونسوليديشن او الكولابس. ممكن كمان برضو في الشيفتنج ضلمس زي حالات البلورال افيوجن والهايدرو ميمو ثوركس. الاوسكالتيشن الاصوات بقى اللي تسمعها انت بتتعلق على الانتنستي بتاعه البريس ساوند، هل بقى الهواء وهو داخل وطالع بيبقى قليل ولا بيبقى عالي؟ يعني reduced air flow زي حالات الانفيزيما والسي او بي دي والكلات. reduced conduction الصوت مش قادر اسمعه، مش في مشكلة في التوصيل زي حالات النيمو سوركس والبلورال افيوجن والسيك شيفت وول، ده كله بيعمل بيخلينا ما اسمعش كويس. التايب اوف البريس في الفيزيكولار بريسنج، واحنا قلنا ان الفيزيكولار بريسنج اتكلمنا عنه بالتفصيل في الشرح بتاع النظري. في ابنورماليتي بقى في البريس ساوند في البرونكيال او الهولو بريسنج اللي بيهمنا الاسم بتاعه وبقى موجود في ايه. موجود الهولو بريسنج او البرونكيال بريسنج في حالات الكونسوليديشن والكافيتيشن والكولابس. في تيوبلر بريسنج زي حالات النيمونيا. في الهارش فيزيكولار بريسنج بيبقى موجود في حالات البرلونجد اكسبيريشن زي السي او بي دي، لان الاكسبيريشن بيتحول من عمليه باسيف الى عمليه اكتف. الكريبيتيشن هو عباره عن زي صوت طقطقه او طرقعه وهو صوت متقطع، ده اللي بيهمنا فيه. في بقى انواع الكريبيتيشن، فعندنا فاين كريبيتيشن وفي كورس كريبيتيشن. الفاين كريبيتيشن بتبقى هاي بيتشد هاي فريكوانسي، بتبقى اوديبل ات ذا اند اوف انسبيريشن. الكورس كريبيتيشن بتبقى اوديبل ثرو انسبيريشن وبيقل فيها الفريكوانسي وبيقل فيها البيتش. اللي بيهمنا ايه هي الاسباب اللي بتعمل فاين كريبيتيشن والاسباب اللي بتعمل كورس كريبيتيشن. الفاين كريبيتيشن بيبقى موجود في حالات الايرلي ستيج في النمونيا بالمونري فينس كونجيشن والانترستيشال لانج ديزيز. الكورس كريبيتيشن بيبقى موجود في حالات البرونكيتس والاكيوت برونكايتس. الكونسوليديشن اهم حاجه في الكونسوليديشن زي النيمونيا اللانج ابسس والبرونكيتس. الرونكاي هو عباره عن زي صوت صفاره مستمر كده، يعني كده صوت صفاره. الرونكاي يعني في عندنا سيبلانت رونكاي اللي هي بقى الويزل زي نتيجه الاوبستراكشن في السمول برونكاي. سونرس اللي هو صوت تخين بيبقى في حالات الاوبستراكشن في اللارج برونكاي. سيبلانت بيبقى صوت رفيع، السونرس بيبقى صوت تخين. شويه اسئله شفه بقى. البالمونري فينس كونجيشن بيؤدي الى بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. هو ليه بايلاترال؟ لان بيبقى الكاردياك فبيبقى بايلاترال لان الليجن واخد اليمتين. بيزل لان البيز بتبقى مور كونجستد لانها مور ديبندنت. فاين لان بيقل اللانج كومبلاينس. الهايبر فوليميا بتؤدي الى ديزنيا وارثوبنيا، وبيحصل كمان معاها بايلاترال فاين بيزل كريبيتيشن. بعد كده الفويس ساوند هتقول يعني هتسمع بقى برونكوفوني. وايه هي الاسباب بتاعه الويز شيست؟ الويز شيست ممكن تشوف بقى السيبتوم بتاعته عامل ازاي، هل في سيبلانت رونكاي ولا لا. انت بتاخد المريض كله على بعضه ايه حاجه واحده، يعني مش هتفحص حته وتسيب الثانيه. طبعا يعني احنا كده خلصنا معظم الكلام، هنقول بس شويه كلام ام سي كيو. انواع يعني في البريسنج في الاسترايدرز. الاسترايدر ده بيبقى موجود في حالات اللارينجيال اوبستراكشن. الفيزيكولار بريسنج بيبقى موجود في حالات السي او بي دي. طبعا الكلام اللي انا قلته في حكايه الاكزامينيشن انا عارف ان انا ما قلتوش كويس، بس هو المشكله ان انت لازم تفحصه يعني، ولازم تسمع الاصوات ديت في التسجيلات الصوتيه. انا ما اقدرش ايه اشرح الكلام ده يعني كويس، يعني هو ايه عارف ان الحته ديت متاثر فيها شويه في حكايه الاوسكالتيشن والبرقشن، بس انا قلت لك الكلام اللي يهمك في النظري عشان لما تشوف حالات تبقى فاهم الدكتور اللي بيشرح لك بيقول ايه. يبقى ده اول نقطه. هنلخص بقى ايه كل الامراض بتاعه الشيست، فيا ريت تكتبوا الكلام اللي انا هقوله ده تكتبوه ورايا، لان ده ازاي تعمل برزنتيشن لكل امراض الشيست. بعد ما تذاكر الشيست نظري وتقرا الشيت وتذاكره هتلاقي هو ده التلخيص، فيا ريت تكتبه. وبعد ما تكتبه هتلاقي ان هو ده التلخيص بتاع كل حالات الشيست. يا ريت بقى تكتب ورايا وانا هتكلم بالراحه شويه عشان ايه اللي عايز يكتب ورايا. برزنتيشن بتاعه الشيست كلهم احنا بنقسم الامراض بتاعه الشيست لاربع مجموعات. مجموعه اسمها اوبستراكتيف لانج ديزيز او مجموعه الاوبستراكشن. ثاني مجموعه الكافيتيشن والايه والكونسوليديشن. ثالث مجموعه المالتيبل نيجاتيف ساين. رابع مجموعه هي مجموعه فيها سام اكسبشن. هنتكلم بقى على كل مجموعه، هتلاقيهم مشتركين في كل حاجه تقريبا وبيختلفهم في حاجات بسيطه. اول مجموعه هي الجروب اوف اوبستراكشن، زي الامثله عليها هي الكرونيك برونكايتس والبرونكيال ازمه والازماتيك برونكايتس. الكرونيك برونكايتس من الهيستوري هتلاقي فيه هيستوري اوف سموكينج وعنده كرونيك كاف، والكاف بتاعته برودكتيف وايتش وسمول اماونت اوف سبيوتم وبتبقى مينلي ان ذا مورنينج. تاني حاجه البرونكيال ازما هتلاقي عنده ريكارنت اتاك اوف ديزنيا وويز شيست وريبيتد يعني ايه انهاليشن للبيتا بلوكر، وان بتوين اتاك بيبقى نورمال. الازماتيك برونكايتس بيبقى عنده كرونيك برونكايتس وبرونكوس بازم اون توب. اون اكزامينيشن التلات امراض دمت لما ده فحصهم هلاقي نفس الحاجه، يبقى الكرونيك برونكايتس والبرونكيال ازما والازماتيك برونكايتس لما هتيجي تفحصهم يندرجوا تحت بند اوبستراكتيف جروب، اللي هي بقى الساين بتاعتها بتبقى ايه بايلاترال يمين وشمال. بالانسبكشن هلاقي سيمتريكال شيست، الانترو بستيريور دايامتر زياده، بالبالبيشن هلاقي الموفمنت قليله، التي في اف ايكوال ان بوث سايز، بالبركشن هلاقي ريزونانت او هايبر ريزونانت، الاوسكالتيشن هسمع هارش فيزيكولار بريسنج زائد او ناقص رونكاي زائد او ناقص كريبيتيشن. يبقى تاني اول مجموعه الجروب بتاع الاوبستراكشن اللي هو الكرونيك برونكايتس والبرونكيال ازمه والازماتيك برونكايتس، هعمل انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن كلهم زي بعض. الانسبكشن السيمتريكال شيست والانتروبستيريور دايامتر زي، البالبيشن هلاقي الموفمنت قليله والتي في اف ايكوال ان بوث سايز، البركشن هلاقي ريزونانت او هايبر ريزونانت، الاوسكالتيشن هسمع هارش فيزيكولار بريسنج زائد او ناقص برونكاي زائد او ناقص كريبيتيشن. تاني مجموعه هي الجروب اوف الكابيتيشن او الكونسوليديشن، هم عباره عن مرضين النيمونيا واللونج ابسس. النيمونيا هلاقي عنده هيستوري اوف كاف اكسبكتوريشن ومعاه فيفر وديزنيا وبلوريزي. اللونج ابسس هلاقي عنده هيستوري اوف فيفر وكاف وهيوج اماونت اوف سبيوتم ريليتد للبوزيشن، وهو ايه يعني واخد وضع معين بيزيد الايه. طب لما ده تفحصهم بقى المجموعه الثانيه اللي هي الكابيتيشن والكونسوليديشن، هو يوجوال بتبقى يونيلاترال يعني نيمونيا في حته يونيلاترال، اللنج ابسس واخد منطقه يونيلاترال. هاجي اعمل انسبكشن هلاقي الديمينش موفمنت، الموفمنت قليله وسيمتريكال شيست، البلبيشن هلاقي التي في اف عالي والشيست موفمنت قليله، البركشن هسمع دالنس على الافكتد اريا واللي مش والمنطقه اللي هي نون افكتد هسمع هتبقى نورمال، الاوسكالتيشن هسمع برونكيال بريسنج وهسمع ويسبرينج وكورس كونسونيتنج كريبيتيشن. يبقى ده بالنسبه للمجموعه الثانيه. نعيد تاني المجموعه الثانيه، هي عباره عن النيمونيا واللنج ابسس، لما والمرض بيبقى غالبا يوني لاترال يعني لنج ابسس في منطقه واحده يمين او شمال، نيمونيا واخده حته معينه. الاكزامينشن هنعمل انسبكشن هلاقي ديمينيشد موفمنت سيمتريكال شيست، البلبيشن هلاقي تي بي اف عالي والشيست موفمنت قليله، البركشن هسمع دالنس، بالاوسكالتيشن هسمع برونكيال بريسنج وكورس كونسونيتنج كريبيتيشن. طيب ثالث مجموعه من الامراض هي جروب اوف مالتيبل نيجاتيف ساين اللي هو فيها نيجاتيف ساين كتير. ايه هي بقى الامراض اللي بقى فيها مالتيبل نيجاتيف ساين؟ اللي هي ثلاثه اللي هي البلورال افيوجن والبالمونري فايبروزز واللنج كولابس. ثلاثه بالمونري افيوجن بالمونري فايبروزز واللنج كولابس. البالمونري افيوجن بيبقى فيها ديزنيا وهيستوري اوف تابنج يعني عمل بذل قبل كده. البالمونري فايبروزس هيبقى فيها ديزنيا وهيستوري اوف تي بي او لانج ابسس وحصل له فايبروز. اللانج كولابس هلاقي عنده ديزنيا وهيستوري اوف بوست اوبراتيف ان هو عمل عمليه او خد تغذيه. لما اجي افحص المالتيبل نيجاتيف ساين هلاقي ايه؟ هلاقي فيهم كلهم الانسبكشن قليل يبقى موفمنت قليله، والبلبيشن التي بي اف قليله والموفمنت قليله، البركشن دالنس يعني نو ريزنانت يبقى دالنس، الاوسكالتيشن هلاقي قليل الانتنسيتي اوف بريثنج ساوند يعني كلهم كده اسمها مالتيبل نيجاتيف ساين. الانسبكشن الموفمنت قليله نيجاتيف، البالبيشن التي في اف قليله نيجاتيف، البركشن نورمال لانج المفروض تبقى ريزونانت اللي هلاقيها ضل يبقى نيجاتيف، الاوسكالتيشن بيقل الانتنسيتي اوف البريثنج يبقى نيجاتيف. فده مجموعه المالتيبل نيجاتيف ساين اللي هم البلورال افيوجن والبالمونري فايبروزز واللانج كولابس. هنقول برضو في برضه حته نضيفها هنا، ان الكولابس والفايبروزز الاثنين ممكن يعملوا ريتراكشن للترقيه فيسحبوها في منطقه معينه، يعني لان احنا قلنا ان الايه الكولابس والفايبروزز بيبدا يسحب الايه الترقيه وبيعمل شيفت في الميديا سايد. طيب رقم أربعة كمجموعه. احنا قلنا دلوقتي ثلاث مجموعات: الجروب اوف الاوبستراكشن، والجروب اوف الكافيتيشن والكونسوليديشن، وثالث مجموعه الجروب اوف المالتيبل نيجاتيف ساين. اخر مجموعه هي الجروب اوف ايه اللي هو الاكسبشن، اللي هو فيها ايه اختلافات. دي بيبقى معاها ديفرنت بريزنتيشن، يعني بتديني اعراض مختلفه على حسب كل حاله، وهم عباره عن ثلاث حالات: التي بي والبرونكوجينيك كارسينوما والبرونكيتس، وهنتكلم عنهم. وبقى كده خلصنا كل حالات التي بي، كل حالات اللنج. هتكلم بقى عن كل واحد لوحده. يبقى السام اكسبشن هم ثلاث امراض بيدوا اعراض مختلفه: التي بي والبرونكوجينيك كارسينوما والبرونكيتس. التي بي، التي بي ممكن يكون في ممكن يكون في كافيتيشن فبيدي الخواص بتاعه المجموعه بتاعه الكافيتيشن ونتكلم عنها. التي بي ممكن يكون في فايبروزس فبيدي الاعراض بتاعه المجموعه الثالثه، المجموعه بتاعه ايه المالتيبل نيجاتيف ساين ونتكلم عنها. ممكن الاقي فيه بلورال افيوجن، ويبقى البلورال افيوجن يبقى تبع المالتيبل نيجاتيف ساين، يبقى هي عباره عن مجموعه 2 ومجموعه 3. يبقى هاو كان يو سسبكت تي بي، امتى تشك في حاله تي بي؟ ان انت هتلاقي عنده بقى نايت فيفر، نايت سويتنج، لوس اوف ابيتايت، نفسه مسدوده، او مناعته ضعيفه زي مريض التي بي ومريض اسف الدايبيتس. تاني حاجه بقى في المجموعه المختلفه ديت، احنا خلصنا التي بي، هنتكلم على البرونكوجينيك كارسينوما. ده بيدي اعراض مختلفه على حسب كل مرحله، يعني بيدي بقى اعراض سي او بي دي، اعراض مالجنسي كافيتيشن، اعراض نيمونيا، اعراض مالجنت بلورال افيوجن. فانا امتى بقى يعني اشك ان واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما؟ لما يكون مثلا اولد ميل هيف سموكر، وبيديني كل الاعراض على حسب المرحله. يبقى ممكن البرونكوجينيك كارسينوما يبقى تبع المجموعه الاولانيه، او تبع المجموعه الثانيه، او تبع المجموعه الثالثه، على حسب الحاله. ثالث حاجه البرونكيتس. البرونكيتس هو عباره عن اوبستراكتيف وكافيتري لانج سندروم، فبيبقى يندرج تحت بند ايه؟ يندرج تحت مجموعه الاوبستراكشن اللي اتكلمنا عنها، وتبع المجموعه الثانيه بتاعه الكافيتيشن والكونسوليديشن. فممكن بقى تلاقي الكلينيكال بيكشر، تلاقي عنده ويز شيست، تلاقي عنده رونكاي اولوفر ذا شيست، يبقى فيه كف هيوج اماونت اوف سبيوتم، لما بيميل لقدام بيزيد له سبيوتم. بالنسبه للفحص هو هتتكلم على المجموعه الاولى والثانيه، هو ده الكلام بالظبط. كده احنا الحمد لله خلصنا الشابتر بتاع الشيست كشيت، الشيت اللي هو الشيست شيت كامل. اتكلمنا في الاول على السيبتوماتولوجي، وبعد كده اتكلمنا على الاكزامينيشن. المهم انك تشوف حالات اكتر، تحاول تتفرج على فيديوهات فيها حد بيعمل الاكزامينيشن قدامك علشان تقدر تستوعب الكلام ده، لان مذاكره النظري في الشتات مهمه جدا، لكن الاهم انك تشوف حالات عشان تبقى فاهم اللي بتقراه. ويعني ده يعني الكلام اللي انت سمعته ده هيخليك لما تتكلم مع دكتور او تسمع دكتور بيشرح لك تبقى فاهم هو بيتكلم في ايه. اتمنى ان تكون يعني يكون التسجيل بتاع الشيست شيت عجبكم، وربنا يعني يجنبنا الرياء ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللي يحب يتواصل معايا ممكن يضيفني على الفيسبوك باسم احمد بطنه، بايميل احمد_احمد1986@yahoo.com. ربنا يوفقكم جميعا، شكرا.